السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا دراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ أكثرنا غافل ولا يعلم. وتدخل ليلة الجمعة وتخرج، ويدخل يوم الجمعة وينقضي ولم يصلي على رسوله 100 مرة، مع أنه حثنا وحضنا بل وخوفنا أن نصلي عليه ليلة الجمعة ويومها. إذن فإذا ذكر اسمه بعنوان النبوة أو الرسالة أو باسمه العلم، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذلك الله في العالمين. رغم أنف امرئ ذكرت عنده يا رسول الله ولم يصلي عليك، وهو القائل أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، وهو القائل من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. فلهذا اخترنا دراسة الحديث في هذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، زيادة على العلم والمعرفة. إنها السنة المبينة لكتاب الله المفسر له، إنها المنهج المحمدي في الوصول إلى دار السلام. وها نحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ الكتاب كتاب الأنبياء والأبواب أبوابه، وانتهينا إلى باب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرني الفضل بن موسى عن الجعيد ابن عبد الرحمن، رأيت السائب ابن يزيد ابن الربيع، رأيت السائب ابن يزيد ابن 94 بن 94 يعني سنة، رأيت جلدا معتدلا، ما ضعف بصره ولا سمعه ولا منطقه، وقوي في بنيته، جلدا معتدلا. فقال، أي السائب ابن يزيد، الذي بلغ من العمر 94 سنة وهو جلد قوي ثابت. قال: فقد علمت ما صنعت، فقد علمت ما صنعت به سمعي وبصري، فقد علمت ما منعت به سمعي وبصري. فقال: فقد علمت ما متعت به سمعي وبصري. من متعه ربه سمعه كما هو وبصره كما هو. قال: إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لي. كيف ذلك يا سائب؟ قال: إن خالتي يعني أخت أمي قال ذهبت بي إليه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاكل الألم والمرض، فادعوا الله. قال: فدعا لي. مرة ثانية يقول: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 سنة، 106 سنوات، جلدا قويا معتدلا، سمعه بصره منطقه مشيته كما هو. فقال لمن جالسه وعرف ما به: قد علمت ما متعت به. عرفت أنا سبب تمتيع الله تعالى بسمعي وبصري وبدني. ما هو؟ قال: فقلت: نعم، فقد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين كيف تم ذلك، فقال: إن خالتي ذهبت بي إلى أين؟ ذهبت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، نادته باسمه علم؟ لا، عيب نقص تقول يا محمد، بل عنوان ورسالة، ولا يصح من أحد يقول يا محمد، وإن قال فقد أساء الأدب. والله عز وجل يقول في كتابه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تقول يا إبراهيم يا عثمان يا علي، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تقول يا محمد أو يا أحمد، بل قل يا نبي الله أو يا رسول الله. وكم ناداه ربه في القرآن العظيم، هل ناداه باسمه العلم؟ يا أيها النبي، يا أيها الرسول. أما قوله محمد رسول الله فهو خبر عنه، لكن النداء لا بد أن يكون بعنوان الرسالة أو النبوة. وهذه الخالة ماذا قالت؟ يا رسول الله، مؤمنة بصدق رسالتي ونبوتي، موقنة بذلك، إن ابن أختي شاكي الألم والمرض، فادعوا الله. طلبت منه أن يدعو الله تعالى، لأن الله يستجيب له وهي عليمة بهذا. ما قالت أدعوك يا رسول الله ليشفى ولدي، ادعوا الله قال فدعا لي فشفاه الله وأمتعه بسمعه وبصره حتى بلغ نيفا وتسعين سنة، وهو من آخر من توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ باب خاتم النبوة. خاتم النبوة هذا يوجد في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه من جهة الكتف الأيسر من جهة القلب، قطعة من اللحم مرتفعة أشبه ببيضة الحجلة، ذلك خاتم النبوة. وهذا معروف عند أهل الكتاب قبل أن يعرفه المسلمون. علامة النبوة طابعها بين كتفيه ويعرف بخاتم النبوة، واسمع الرواية في ذلك. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجعدي أو الجعيدي بالتصريح بن عبد الرحمن قال سمعت السائب ابن يزيد صاحبنا الأول قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى صحيحة والثانية الأولى مختصرة والثانية في مناسبة حدث وزاد ما تم في المجلس. ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أختي وقع أو واقع بمعنى مريض. قال فمسح رأسي هكذا بيده اليمنى ودعا لي بالبركة، فوضع يده على رأسه الولد ومسح رأسه ودعا له بالبركة، اللهم بارك فيه. قال وتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ فشربت من وضوئي، بقية الماء التي توضأ منه شربت منها طلبا للبركة. أرأيتم أولاد الصحابة كيف وهم أطفال ممتازون؟ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره، هو طفل، ثم قمت خلف ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجر الفرس الذي بين عينيه، قال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة. هذا كلام طويل عند الصحابة والتابعين، والقضية تدور حول شيء واحد، هل ذاك الخاتم كبيضة الحجلة أو كشيء يقع بين عيني الفرس كالحجلة؟ الصحيح أنها قطعة لحم ناتئة بين كتفيه وحولها شعر خفيف، وهي يعني في مستوى بيضة الطير، تبهتم من جسمه، ذلكم خاتم النبوة. هل هذا حدث فيه بعدما نبئ؟ كلام طويل، لأنها الروايات والنقل، منهم من يقول هذا كان لما كان في بادية بني سعد وأجريت له عملية شق الصدر كانت هذه نشأة هناك، ومنهم من يقول هذا كان يوم ولد، وهذا هو الصحيح، لما ولد آمنة رأت هذا وحددت به، لكن ما كانوا يعرفون لأي شيء، لحمة ناتئة في ظهره ما عرفوا أنها علامة عن نبوة أو غيرها. لكن لما تكلم أهل الكتاب وسمع منهم القرشيون عرفوا، وأخبر بذلك هو صلى الله عليه ألفا وسلم. سمعتم القصة؟ هذا ابن الخالة لما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على رأسه ودعا له بالبركة واستجاب الله، كيف يعيش 94 سنة وزاد بعدها كم سنة؟ قال فقمت وراء ظهره. لماذا؟ شعر أحس بشيء. قال الفرصة ممكن الرسول لما توضأ سقط عنه رداءه فقام ينظر. قال فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال إبراهيم بن حمزة مثل زرع الحجلة، وقيل الحجلة التي تكون على السرير والزرع هو ذاك الذي يدخل في الحلقة، المهم شيء صغير كبيضة الحجلة. عرف هذا اليهود والنصارى أهل التوراة والإنجيل قبل وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. وتذكرون لما كان مع عمه في الشام ذاك الرهبان أو القس نظر إليه وقال عجل رد أخيك ابن أخيك إلى بيتك أخشى أن يقتله العدا هنا، وعرف أنه النبي بخاتم النبوة. وكيف نحن عرفناه نبيا؟ ما هي نتائج معرفتنا؟ ما هي الثمار الجنية التي نجتنيها من معرفتنا؟ إنها الحب في الله. عرفناه نبي الله ورسوله وإلا؟ يجب أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا وأهلينا وأموالنا، وإلا معرفتنا لا قيمة لها. والذي نفسي بيده يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إن شاء الله محبون أو باللسان فقط، والله ما نستطيع أن نجزم، ما نستطيع أن نجزم. ومن أراد منكم أن يحبه الله عز وجل فليمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمشي عن يمينه ولا عن شماله، فضلا أن يمشي أمامه يمشي وراءه، يحب ما يحب رسول الله ويكره ما يكره رسول الله، يفعل ما يفعل رسول الله ويترك ما يترك رسول الله، حبا فيه يظفى بحب الله عز وجل قبل حب رسوله صلى الله عليه وسلم. واسمع يا بني قول الله عز وجل من سورة آل عمران عليهم السلام، قل يا رسولنا وبلغ عنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في وفد نجران الذين ادعوا أنهم ما عبدوا عيسى إلا من أجل طلب حب الله، عظموا ولده وعبدوه ليحبهم الله عز وجل. قالوا ما رفعناه إلى مستوى البنوة وقدسناه وعبدناه إلا طلبا لحب الله عز وجل لنا. فقال قل لهم إن كنتم كما تدعون وتزعمون تريدون أن يحبكم الله فاتبعوني أنا رسول الله يحببكم الله، يحببكم الله. ولهذا قال أهل العلم ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. إذا كنت تحب ليلى وتهت في الصحارى من أجل حبها وهي تبغضك، ماذا استفدت؟ الشقاء ولا لا؟ والبلاء. إذن الشأن أن تحب أنت، أن يحبكم الله. والذي أريده أن أقول من أراد أن يحبه الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن يمشي وراءه والله ما أحبه الله ولا رسوله، ما في طريق. فاتبعوني يحببكم الله. وسر ذلك وحكمته هو أن من يمشي وراء رسول الله يسلك مسلكه في أكله في شربه في نكاحه في بيعه في شرائه في طاعته في عبادته دائما لا يزال كذلك حتى تصبح نفسه في طهرها وصفائها كأرواح الملائكة في السماء، وحينئذ يحبه الله. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن أراد أن تزكو نفسه وهو غير تابع لرسول الله والله ما تحقق مراده، والله ما زكت نفسه ولا طابت ولا طهرت. إذ مواد التزكية هي هذه العبادات التي جاء بها رسول الله وبينها لعباد الله. إذن هيا بنا نطلب حب الله لنا، نمشي وراء رسول الله. يا شيخنا من فضلك كيف كان الرسول يأكل؟ يقول الشيخ كان يأكل ولكن لا يسرف في الأكل، لا يشبع شبعا كبيرا، وكان يتناول لقمة بيده اليمنى، وكان يقول بسم الله عند بداية الأكل ويقول الحمد لله عند نهاية الأكل، وكان إذا أكل مع غيره لا ينظر إلى من يأكلون فيستحون، ولا يتناول إلا مما هو بين يديه في الأكل. هكذا يا شيخ كيف يبول يستنجي؟ يبين لك كيف يأتي امرأته، كيف يتقاضى، كيف كيف كيف، حتى تصبح عالما. ومن ثم أنت تسأل وتعلم وتعمل وتسمو وتسمو فترة من الزمن، وإذا بك من محبوب الله عز وجل. من غير هذا لا تطمع. ينبغي أن تحب ما يحب رسول الله وتكره ما يكره رسول الله. اسمع، لما سرقت المخزومية قطعة الذهب واكتشف أمرها وعرفت أنها سرقت وخاف الأصحاب من أن تقطع يدها، إذن فبحثوا عمن يتوسط لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فختم القضية بقوله والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ أما هذا ولدي خليه يشرب الحشيشة، هذه امرأتي ما خليها تتبرج مثلا، يعني ما يطلع. الأمر يا أبناء الإسلام صعب ولكنه سهل على من سهله الله عليه. أن نعرف أننا ما خلقنا لهذه، ولا نحن بدائمين ولا باقين فيها، نحن راحلون. إذا فلنتزود في رحلتنا إلى الملكوت الأعلى، فلا نبالي بقريب ولا بعيد ولا، ولكن نبالي بقضاء الله وحكمه وطاعة رسوله واتباعه. إذن عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم به خاتم النبوة، أين يوجد؟ بين كتفيه. من وضع هذا الخاتم وطبعه؟ الله أكبر. قال الشيخ: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة والوصف بمعنى واحد، أبيض أسود أصفر طويل قصير. انتبهتم؟ لا بد من معرفته وإلا لا؟ قال الشيخ: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال. عقبة بن الحارث هذا تابعي. قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن ولي أمر المسلمين وأصبح خليفة المسلمين. أبو بكر. قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج. لما ما تقولون رضي الله عنه؟ تشكون في هذا؟ أما قال تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. هذا إخبار الله ولا لا؟ ممكن الله يكذب؟ أعوذ بالله. يقول رضيت وهو ما رضي عنهم. أين الذين لا يقولون رضي الله عن أبي بكر وهم ينتسبون إلى الإسلام ويكفرون وهم لا يشعرون؟ الذي يكذب الله يبقى مؤمنا؟ أو يصفون الله كما يوصف عباده: رضي عنهم اليوم وسخط عليهم غدا. هكذا يقع هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يعلم الله عز وجل حتى يرضى اليوم يسخط غدا؟ هل فهمتم؟ يوجد من المسلمين المنتسبين من لا يقول رضي الله عنه بل يلعنه. كيف تؤمن أنت؟ أيرضى الله عنه ويرضى عنه رسوله وأنت تسخط وتغضب؟ أين يذهب بعقلك يا هذا؟ لا إله إلا الله. قال: صلى أبو بكر من قدمه للصلاة أليس رسول الله؟ وصلى بالمسلمين والرسول في مرضه، من ولاه؟ قال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. نوافذ لهم داخل المسجد أغلقوها، خلوا فقط خوخة أبي بكر. قال ثم خرج يمشي من المسجد فرأى الحسن يلعب مع الصبيان. والحسن بن علي رضي الله عنهما الحسن بن فاطمة الزهراء رضي الله عنهما يلعب مع الصبيان لأن في عمره 7 سنين أخذ يتميز أو دخل سن التمييز، لكن من شأن 7 سنوات يلعب أمام المنزل مع بعض الأولاد. ما هو لعب أولادنا الآن؟ لا والله، لعب يتلاءم مع تلك الأنوار في آبائهم وأمهاتهم يلعب. فنظر إليه قال فحمله على عاتقه، لما وجده يلعب أخذه ووضع على كتفه يتبرك به. الله أكبر، يتلذذ به. هذا ابن فاطمة. قال فحمله على عاتقه وقال بأبي، أي أفديك بأبي، شبيه بالنبي. بأبي أفديه، لشبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. وعلي يضحك وإلا لا. ومعنى هذا أن الحسن بن علي شبيه برسول والله العظيم، لأن نظرة أبي بكر ما تسامى، من يصل إليها؟ بأبي هكذا أفديك، لشبيه بالنبي لا بعلي. علي ما غضب، ثبات قنف الشبابية، لكن فوق علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي أكثر من ذلك شبيه بالنبي. فضحك علي رضي الله عنه. هذا خليفة المسلمين يدعى بالأطفال، أين هذه الأخلاق؟ بمجرد ما يلبس البنيط العسكر ما يسمح لواحد يتكلم معه، أما إذا أصبح قائد وإلا ما يعرف كيف يمشي. خليفة المسلمين يخرج بعد صلاة العصر يجد أطفالا يلعبون، فينظر إلى هذا الطفل الكريم فيحمل على كتفه حبا فيه وفي أمه وأبيه وفي جده قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، ويقول بأبي أفديك، لشبيه برسول الله لا بعلي. لو عرفنا الحسن لأخذنا صورة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحسن ما عرفنا، لكن الذين عايشوا الحسن يشاهدون صورة الرسول فيه، في طوله، في قصره، في كماله، في جمال، لكن نحن ما عندنا. قال فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. كيف؟ ماذا عندكم؟ بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، هو هذا. وعلي يضحك رضي الله عنه، وعلي يضحك. أقول لو كنا نعرف الحسن نخصه منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا، لكن الذين عايشوا الحسن وما شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظروا الحسن عرفوا أنه يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعفر بن أبي طالب يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 3 أنفار أو 4. وقال الشيخ حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن فضيل حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد. العوام ما يفهمون لما حدثنا هذا السند الذي يصل بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعطه أمة في أمم العالم الإنساني إلا هذه الأمة. تبهتم؟ يحدثون عن أنبيائهم عن رسلهم ما يملكون هذا، حدثنا فلان إلى رسول الله، فقط أسانيد مقطوعة. قال عيسى. كيف قال عيسى؟ كيف نصل؟ اقبل أو لا تقبل. لكن هذه الأمة وهبها الله هذا السند. يقول المحدث حدثني مالك عن أبي يوسف عن رافع عن كذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاسمع البخاري ماذا يقول: حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن فضيل حدثنا إسماعيل عن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه الصحابي قال أبو جحيفة أرأيت النبي يحدث أولاد الصحابة الذين ما عرفوا ما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ألفا وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. رواية ثانية: وكان الحسن بن علي عليهما السلام إلى يوم القيامة يشبه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت لأبي جحيفة صفه لي أي صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام الحسن يشبه الرسول، إذا أنت تعرف الرسول. إيه نعم، إذا صفه لي حدثني عنه كيف هو. قال كان أبيض ما هو أسمر ولا أحمر ولا أسود، أبيض وهو كذلك. كان أبيض قد شمط شعره، اختلط به الشعر الأبيض في حوالي 20 شعرة في عقفوة هذه في عنفقهته بيضاء، وبعض الشعيرات في الصدغين. قال قد شمط يعني بدأه الشيب وهو ابن 63 سنة. قال وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قلوصا. القلوص من خيرة الإبل كالشاب من الرجال. مات هذا في حجة الوداع وما تمكن من إعطائهم إياها للحج والمريض. ولما توفي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر وقال من كانت له عيدا عند رسول الله فإني أنجزها له، فأعطاهم ما وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو جحيفة. سمعتم ما قال؟ قال كان أبيض قد شمط وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قلوصا. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نضبط أن نقضيها أن نقبضها قبض النبي صلى الله عليه وسلم من قبضه، قبض روحه، أما جثته الطاهر والله موجودة كأنما هي الآن، وروحه في الملكوت الأعلى. وما من مؤمن يقف يسلم عليه إلا عادت الروح وقال عليك السلام. وصل عليه حيثما كنت، في البر في البحر في الجو، فإن صلاتك إن كنت عبد الله المؤمن تبلغ على الفور. وآمن بهذا المؤمنون السابقون، أما نحن من لم يصدق هذا فهو صعلوك حشاش من الحشاشين، لأن الاختراعات التي كشف الله النقاب عنها وأظهر لنا تكذب ماذا وأنت تتكلم في بيتك مع شخص بينك وبينه 1000 كيلو 10,000 كيلو؟ وإلا لا، أنت في بيتك تشاهد شخص في أمريكا بعينه يتكلم. بقي الشيء للإيمان الآن الذي ما يؤمن إلى هذا الصعلوك لا قيمة له. الإيمان كان في السابق، قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ما قال كيف تبلغ، أو قالها أحد. وأخرى ألفت النظر إليها لتستفيدوها، نحن نصلي ونسلم بل نسلم على رسولنا في كل صلاة نصليها وجها لوجه، وأنت جالس بين يدي الله بعدما تطهرت وأتيت بيته وصليت الصلاة 2 ركعتين أو 3 أو 4 وجلست للتشهد بين يدي من أنت جالس؟ والله بين يدي الله. ثم تقول التحيات لله والصلوات الطيبات، ثم تقول السلام عليك أيها النبي، وجها لوجه ولا؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا السلام يقال لشخص غائب؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لو ما كان يسمعك ويعرفك كيف تسلم هذا السلام؟ هذا علمه أصحابه وقالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما السلام علم قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. توفي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الأصحاب الآن رسول ما هو بين أيدينا، فما معنى السلام عليك؟ نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال أهل النور أسكت، علمنا رسول الله هذا لا تعدل عنه. تبهتم؟ إذ يوجد مؤمن في مكة وآخر في نجد وآخر في جدة، ما دام قال قول السلام عليك أيها النبي يجب أن نقوله. وتمضي القرون 1400 تقريبا وعرفنا سر ذلك، وأننا نسلم عليه وجها لوجه تبلغه كما هي. العالم بأسره أيسر عند الله من شاشة تلفاز فيها لعبة كهذا كرة أو اجتماع. العالم كامل بين يدي الله. إن شاء الله تستفيدون من هذه. أنا أخوكم أو أذلكم إذا سلمت علي وأنا غافل أعيدها. فهما يعيدها السلام عليك ورحمة الله وبركاته وأنا غافل أعيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما نسلم وأنا غافل. هذه تساوي مال قناطير الذهب. أن تعلم أنك تسلم على رسول الله وهو يسمعك. قال في نعم أين قال قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم من قبضه الله عز وجل الذي يقبضنا بواسطة ملك الموت وأعوانه. قال قبل أن نقبضها ولما تولى الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي عنه قضاهم وأعطاهم إياها. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن عن وهب أبي جحيفة السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. العنفقة هي هذه. ورأيت بياضا في شعره من في عنقفته. هذا وصف وإلا لا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم بدا فيه الشيب اول ما ظهر في هذه العنقفه بين الشفتين وفي صدغي كذلك. نمشي مع معرفته. اذن قال وحدثنا عصام بن خالد حدثنا جرير بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنقفته شعرات بيض. ما هو شيخ هريم وأشيب في عنقفته شعيرات بيض. هذا الصاحب يحدث ابن الصحابة التابعي لأنه ما شاهد هو. قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض. وقال حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك هذا خادم الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم للناس قال في وصفه كان ربع من القوم. ربع مربوع القامة ما هو طويل مشان ولا قصير قزم واصل. الآن يقينا عرفنا في هذا الباب ما في شعر أبيض نادر وذاته ما هو بالطويل ولا بالقصير ربع من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير شرحها ما هو بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون أزهر اللون والزهرة معروفة بياض مع صفرة قليلة أو مع حمرة لأن البياض الزايد على يصير ما هو لائق. أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم أسود، إذن فهو أبيض مشرب بحمرة، مخلوط بياضه بحمرة. إذا رأيتموه الليلة إن شاء الله في المنام تذكرون هذا. إذن قال كان ربع من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، يعني فيه سواد أو حمرة شديدة، ليس بجعد قطيط ولا صبط رجل، هذا في الشعر، شعره ما هو منكمش ولا هو متناطي مبسوط وسط. قال أنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين. أنزل عليه الوحي فاجأه جبريل في غار حراء وهو ابن أربعين سنة، والخلاف في شهرين وثلاثة لا قيمة له، ابن أربعين سنة. قال فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه الوحي، فمكث بمكة 10 سنين ينزل عليه الوحي، وبالمدينة 10 سنين. الحقيقة أنه مكث بمكة 13 سنة، وإنما أسري به وعرج به الملكوت الأعلى في السنة 10، وفرضت الصلاة فصلى بمكة ومن معه من المؤمنين 3 سنوات بمكة. دي الحقيقة. لما بلغ 40 أرسل كذا ولا، ولما بلغ 10 في مكة 50 سنة الآن، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى الملكوت الأعلى، حيث كلمه الله وناجاه وفرض عليه الصلوات الخمس، فنزل ونزل جبريل فعلمه أوقاته 2 ويبين له أول الوقت وآخره وكيف يركع ويسجد ويصلي. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بمكة 3 سنوات، هذه 3 أضيف إلى 10 13 سنة. قال وبالمدينة 10 سنين. نعم المدينة أقام بها 10 سنين وقبضه الله عز وجل. هذه 10 سنين لما نتأملها لو كانت من أيامنا هذه ماذا 10 قرون، يعني الأعمال والأحداث التي تمت في 10 سنين لا تتم إلا في 100 سنين. الآن نحن تمضي علينا 10 سنوات ولا شيء أبدا، 20 سنة ما فيها شيء، أليس كذلك؟ سجل ما تم في 10 سنين. قال أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، ينزل عليه الوحي، وبالمدينة 10 سنين فقبض، وليس فقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء بالعد، وليس في رأسه ولا في لحيته 20 شعرة. كانوا يعدونها وإلا لا؟ لما حلق في الحج وتوفي في ربيع أين شعره؟ ولا شعرة وقعت على الأرض، وأمر أن توزع، والذي فاز بشعر فاز بالدنيا بما فيها. أما مخاطه أما تفاله ما يسقط على الأرض حتى تتلقاه الأكف وتمسح به الوجوه والأجسام. وإن قلت كيف هذه أم أيمن مولاته ورثها من أبيه شربت بوله في قدح، ما عرفت أنه بول، فيه إنسان يشرب البول ما يعرفه، مر منتن وإلا لا؟ فقام بعد المستيقظ من فراشه يريد أن يريق ذلك البول في مكان خاص، ما وجد. أين يا أم أيمن؟ قالت شربته. قال صحة يا أم أيمن، فما مرضت ببطن حتى ماتت. قال ربيع: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب، ما هو من الحناء. أعطاه أحد المؤمنين شعيرات شاهدة وجد فيها حمرة، ففهم لعله كان يستعمل الحناء. قال: لا، وإنما من الطيب. الطيب أنواع ولا عطورات تجعل الشعر أحمر. أكتفي. معاشر الأبناء والإخوان، عندنا دعوة مطلوبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته. إني داع فأمنوا، ونحن شركاء كلنا في الدعاء. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين. اللهم إن من بين عبادك مريضا واستحى أن يقول ادعو الله لي لحبه يا الله للمؤمنين، فاكشف اللهم ضره يا رب العالمين. اللهم اكشف ضره واشفه شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. واشف كل مريض فينا وبيننا وفي ديارنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لعبيدك المؤمنين في الديار الجزائرية أن تجمع كلمتهم على الحق. اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم، واجمع وجهة نظرهم، وقدهم يا رب العالمين إلى ما فيه خيرهم في دنياهم وأخراهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ لنا هذه الديار واحفظ مسؤولين فيها بحفظك يا حفيظ يا عليم. اللهم إنها البقية الباقية في هذا العالم، اللهم لا تؤين فيها مكروها يا حي يا قيوم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى